ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما وفقه في الدين يا رب العالمين. الآية 89 واضح أنها تتكلم عن أنواع الأيمان التي يمكن للمسلم أن يقع فيها. فقبل أن نبدأ في موضوع الأيمان نتحدث عن طريقة أو كيفية حلف اليمين. حلف اليمين لا يجوز إلا أن يكون باسم الله يعني الله، أو باسم من أسمائه، أو بصفة من صفاته فقط، وما سوى ذلك فهو محرم. يعني وحق الكعك وحق الكعب وحق الزيت والزعتر وحق النعمة ورقبة ابنك ورقبة ابني وحياتك وحياتي، هذه كلها من الألفاظ التي لا تجوز. فإن كنت تقع بها الآن عرفت وما عاد لك عذر بالجهل، فينبغي لك أن تصلح هذه الألفاظ أو طريقة الحلف بهذه الألفاظ جيد، ولا تحلف إلا بصفة من صفات رب العالمين وعزة الله وقدرة الله وكلام الله، هذه كلها من صفاته، وحياة الله هذه من صفات رب العالمين، أو باسم من أسمائه والعزيز والرحيم والكريم. كان السيدة عائشة تحلف وتقول والذي زين الرجال باللحى. فالحلف يكون بعظيم، ولا يوجد شيء أعظم من رب العالمين، فلذلك لا ينبغي أن تحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، أو صفة أو طبعا اسم من إيش من أسمائه سبحانه وتعالى. الآن لنفرض جدلا أنك بدأنا الآن في موضوع الأيمان. ما هي أنواع الأيمان؟ ثلاثة: اللغو واليمين المعقود، والحالة الثالثة اليمين الغموس. اليمين اللغو: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ما هو يمين اللغو؟ يمين اللغو واليمين الذي يجري على لسانك دون أن تشعر. يعني مثلا يقول لك أحدهم أكلت فاصوليا امبارح؟ لا والله ما أكلت. فعفوا تقولها عفوا من غير قصد، هذا يسمى يمين لغو. واليمين اللغو: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وإن كان الأفضل إنسان ينزه كلام رب العالمين أو يعني اسم رب العالمين عن هذه السفاسف الدائمة على اللسان، لكن إن جرى على اللسان هكذا لا يؤاخذ إن شاء الله، هذا طبعا من فضل رب العالمين علينا. هذه واحدة. كثير من النساء والله العظيم رحت، والله العظيم ما جيت، والله يجي على لسانه. إذن كيف يكون إذن يمين منعقد؟ اليمين منعقد هو الذي أنت تعقد قلبك عليه. كيف يعني تعقد قلبك؟ يعني تقصده في المستقبل، يعني يمكن أن يتحقق في المستقبل بنعم ويمكن أن لا يتحقق. مثلا حلفت والله لن أكل التفاح. كلمة بكسر الهاء وسكون الهاء هذه من أفهام العوام، يعني ما لها علاقة في الشرع. أنه والله بكسر الهاء إيش قلت؟ لو قلت والله لن أكل التفاح، ولا قلت والله لن أكل التفاح، إيش دخل كسر الهاء بغير كسر الهاء؟ هاي من الخزعبلات، حط إضافة الخزعبلات القديمة للعوام بيدرجوا عليهم غير أن يشعروا. فمجرد ما أنت قصدت أن تحلف بقلبك على المستقبل صار هذا اليمين يمينا منعقدا. شو يعني يمين منعقدة؟ يعني قابل أن تنكسر، يعني تحلف اليمين وقابل أن ما تنكسر. فإن كسرت صار عندك مشكلة، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. طيب أنا أخي كسرته، إيش الحل؟ فكفارته رب العالمين رحيم، أعطاك الكفارة. الكفارة جاية من الكفر. ما هو الكفر؟ الكفر هو التغطية. ولذلك خطأ شائع بين الناس يقولون كفر حمراء، كفر تاريخ، كفر ما بعرف شو. لا، ما هي كفار. وإن من شيء لو سبب بحمده الجمادات لا تكفر بالله. بني آدم بس هو بظلمه هو والجن، أو ظلمة الجن الشياطين وظلمة بني آدم يكفرون بالله، ولا الكائنات كلها وإن من شيء لو سبب بحمده. فالكفر هو المنطقة البستان. ليه سميت؟ لما سميت كفرا؟ لأن الزارع عندما يأتي هكذا وينحي التراب ثم يضع البذرة ثم يغطيها، هذه التغطية اسمها الكفر، يعني التغطية. ومن هنا سمي الكافر كافرا. لما؟ لأنه يغطي الحق. شايف شلون؟ لما يغطي قلبه ويمنع وصول الحق صار اسمه هذا كافر، يعني مغطي. فهمنا كيف فكرة؟ إذا لكن اللفظ الأصلي في الشرع أنه مجرد ما أطلقت لفظة كافر المراد منها الذي يعني كفر بالله. مثل تمام كلمة الصلاة. كلمة الصلاة لغة أصل كلمة الصلاة معناها الدعاء، ومنها حديث إذا أتيت قوما ويعني دعيت إلى عزيمة أو فطور أو كذا وكنت صائما ومرت الإفطار فصلي. ما معنى صلي؟ ما تقول الله أكبر بسم الله الرحمن؟ لا، صلي يعني أدعو لهم. لكن الصلاة جرت الآن عرفا شرعيا، مجرد ما أطلقت لفظ الصلاة مراد من الحركات التكبيرة والركوع والسجود. الآن عرف الشرع الصلاة هكذا، لكن في أصل اللغة ما معنى الصلاة؟ معنى الصلاة الدعاء. فإنها كذلك الكفر في أصل اللغة معناه تغطية، لكن الآن صار إيش؟ معناه الكفر بالله، الإشراك بالله. فما ينبغي الآن أن تقول لإنسان مثلا أو قبل نحن نستطيع الآن أن نقول كل واحد منا مؤمن وكافر بنفس الوقت. كيف؟ أنا مؤمن حقا. كيف يعني حقا؟ في هذه اللحظة ما معنى الإيمان؟ عقد القلب على الشيء. ومنه قول إخوة يوسف لما قالوا لرسول الله يعقوب عليه الصلاة والسلام: وما أنت بمؤمن لنا، يعني وما أنت بمصدقنا. فالإيمان والتصديق، فأنت الآن تصدق من رب العالمين واحد أحد فرد صمد، نعم نصدق بذلك، أنا مؤمن حقا. لكن عندما أقول أنا مؤمن إن شاء الله، المراد منها في المستقبل إن شاء الله أموت على الإيمان. الآن مؤمن، بعد لحظة الله أعلم، لكن أسأل رب العالمين إن شاء الله أكون على الإيمان. فهمنا كيف؟ فاللي يشك في إيمانه هذا يكفر، ما يصير، ما ينبغي الشك. أنت مؤمن حقا في هذه اللحظة، بعد قليل إن شاء الله نكون مؤمنين، بعد ساعة إن شاء الله نكون مؤمنين، خاتم إن شاء الله نكون مؤمنين. لذلك نقول نحن مؤمنين إن شاء الله بمعنى الخاتم، أما في هذه اللحظة نحن مؤمنين قطعا. وبنفس الوقت نحن كافرون قطعا. بماذا؟ بالطاغوت. كافرون بماذا؟ بالأصنام. أنا ممكن واحد يقول لي أنا ملي كافر بالأصنام، لا يجوز هذا، الإنسان يقع في الشرك. فإذا أنت في آن واحد تؤمن بالله وتكفر بالطواغيت أو بالأصنام. فهمنا كيف الفكرة صارت الآن؟ نعم. فإذا عقدت أنت إذن اليمين، عقد يمين، فإن حلفت باليمين وجب عليك الكفارة. ما هي الكفارة؟ إطعام 10 مساكين أو ثلاثة. وبدأ رب العالمين من كرمه، بدأ بالأسهل وختم بالأصعب. أول نقطة إطعام 10 مساكين. كل مسكين شدنا طعمي، يعني خويريف مجدرة، شو مسقعة سلطة، لا، من أوسط ما تطعمون أهليكم. يعني أنت حسب حيك بقى، في أحيان وحسب بيتك تقدير آخر. الآن حي السبيل والشعباء مثل تل الزرازير ولا حارة الشحيدين ولا الحيدري والمناطق التعبان المهرتكي، قطعا لا. فالآن لو دخلت عند والدتك وسألت مثلا، نحن والمراد من إطعام أكلتان مشبعتان. الغرب عنده بريك فاست ومعرف إيش ودينر، ثلاث شغلات يعني، فطور وغداء وعشاء. نحن في الإسلام ما عندنا هالشكل هذا، عندنا شغلتين بس، أكلتان مشبعتان صباحا ومساء. وإن شئت فقل في فطور هذا غداء وعشاء. والغداء عادة بيكون تقريبا ظهريات، نحن عندنا الغداء يعني صار ساعة 2-3، هذا غداء عند الغرب. أما في الشريعة صباحا وقت الضحى بعد الضحى اسمه هذا غداء. ولذلك في الأعياد الساعة يعني على آباء القديمين أو كذا بتلاقي عنده بروح وبيزمون، فيضعون لهم الغداء متى؟ الساعة 11 الساعة 12 هيك تقريبا، هذا اسمه غداء صار عنده. نحن هلا عندنا صار فطور الساعة 11-12. الفكرة المراد من إطعام وأكلتان مشبعتان. جيد؟ هل أكلتان شو وضعون؟ شاد تكليفتون؟ من أوسط ما تطعمون أهليكم. فلو سألت والدتك قدرت مثلا الصبح أكل أنا مثلا كاسة شاي مع فرضا بيضتين، رغيف بالكثير، إذا واحد شوي يعني أكل رغيف ونص، نص رغيف، هل هو تقدير وسط يعني؟ إذا حسبت الفطور أو أكل مشبع صباحا مع الأكل مشبع مساء، بتقديري أنا حسب ما حسبت، حسب وضعي طلع معي 50 ليرة، 50 ضربها في 10 مساكين شاد يعني 500 ليرة. فاللي بيقدر لك يا 300 يعني هالتقدير نوعا ما يعني فيه نظر. ليش؟ لو 30 ليرة بكفيك أنت بالنهار وسطيا. أنا ما أدري إذا أروح أشتري لي سندويشتين همبرجر وثلاثة شاورما بالنهار جبت عليه شيء مثلا 200 ليرة، لا وسطيا. وسطيا كل نهار تاكل شاورما، تاكل كل نهار شاورما، خلاص معناتها من أوسط، تحسب الأوسط وتطالع بعود إذا كان حنثت باليمين. فهمنا كيف الفكرة؟ يعني كيفية الإطعام، باخذ الأكل وبعطيها للمسكين، بملكه تمليك، يعني بعطيه هذا افضل ما اجي والله عزم وعزيمه عندي مثلا واكله بدون جوع ما يكون مثل عادي مثلا. هذه واحد احتمال. احتمال اخر يجوز مثلا اخذ يعني بدل اطعام احط مبلغ من المال واتصدق على الفقير. نعم في مذهب الامام ابي حنيفه يجوز ذلك، لكن ما تعطيه المسكين مباشره، تعطيه على 10 ايام حتى يصير كل نهار كانه مسكين مسكين مسكين، يعني اول 10 مساكين. فاذا اعطيت كل نهار هذا المسكين نفس المبلغ يكون كانه صار 10 مساكين. جيد هذا الكلام؟ نعم. والتقدير قلت لكم إذن من أوسط ما تطعمون أهلكم، صارت هذه الفكرة واضحة. طيب إذا كان ما تستطيع أنت أو بالأحرى يعني ممكن ما عندك يا أخي مثلا طعام أو لسبب ما بدك تكسوهن، فأو كسوة مجوز أيضا 10 مساكين. كم مقدار هذه الكسوة يجوز أن تكسوها؟ اختلف العلماء في تقديرها، منهم من قال يكفي ما يستر العورة وتصح به الصلاة كالإمام أحمد بن حنبل، ومنهم من قال لا، المراد من الكسوة هي الكسوة شبه التامي أو ما يستر عامة الجسد، يعني نقول جلابية أو نقول مثلا قميص وبنطال وهكذا. فهي في مذهب الإمام أبي حنيفة كسوة 10 مساكين. ولربما أحيانا يكون الكسوة بالنسبة لوضعكم ربما يكون أيسر، ما بعرف يعني، كل واحد بقى وضعه أدرى. ثم في الحالة الثالثة تحرير رقبة، الآن الرقبة شبه يعني معدومة أو غير موجودة حاليا. بقيت نقطة الآن، إذا كسرت أنا اليمين أو حنيفة باليمين، متى يعني يتوجب أو يجب علي عندها أن أفعل إحدى هذه الثلاث؟ طيب أخي أنا مجنط، معروفين طلاب في مجنطين دائما، جاهم مبعوج فلسين، كيف بدي أدفع؟ قال إذا كان عندك قوت يومك وليلتك ثم زاد عن هذه الحاجة مقدار الكفارة وجب عليك إخراج كفارة. وعيد، إن كان عندك قوت يومك وليلتك يعني أكلك كفيك صباحا ومساء، جيد هذا الكلام؟ ثم فاضل معك من النقود ما يكفي لإخراج كفارة 500 ليرة، خلينا نقول جيد، وجب عليك إخراج الكفارة. ولا تقول لي أنا الآن في مثلا جو بيتي أنه والله مثلا ما معي شيء، أنا إذا أبوي قطع عني مثلا ما بحسن. طب مو متأمن لك يا يعني معقول مثلا يجيك نهار تبقى 3 أيام بلا أكل وتربط على بطنك الحجر، وكما كان عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحيان لا يبقى عنده طعام يتصدق على الناس المحتاجين، ما معقول يعني مستبعدة في مثل أجوان الآن. فإذا قلت يومك وليتك متوفر عندك ذلك، ثم بعد ذلك إن كان، انتبه، إن كان زاد معك هي وجب عليك الإخراج. ولا تقول والله أمي زالت، أبوي ما رضي، ما هذا حق رب العالمين. إذا أبوك زعل منك الآن رب العالمين بزعل منك أكثر هذاك الوقت. فأنت دائما رضا رب العالمين أولا وأخيرا، ورب العالمين يغضب إن لم ترضي والدك في المباحات، يغضب إن لم ترضي أمك في المباحات. إذا أمرك والدك تشي إن شاء الله شتوما كان، قال لك ما في تسافر سفرة، ما في سفرة، بدك منعك، ما دام مباح يجب عليك أن تطيعه وتأثم إن عصيته، والعقوق من أكبر الكبائر، دير بالك. أما إن أمرك بمعصية فلا يطاع، لكن كلمة لا يطاع ويعرف تهرب وتشو لا، بأدب. لكن وصل لدرجة معصية لا، رب العالمين ولا والدي، رب العالمين ولا والدتي، لا رب العالمين بدون شك وطاعة صح، رضا الله ورضا الوالدين، لكن في غير معصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا أمر دقيق جدا. تكون بينك أفلام كرتون ولا أفلام كبار ولا أفلام صغار ولا شيء شغلة، تجي والدتك تقول لك جيب لي سكينة، جيب لي معلقة تنتهي ربوتها، أو ولا مثلا تقول لك ابني ما عم تشتري شيء طاول، أنت تمسك الباب تطرق هذيك الطرعة على أساس إنه ما انتهرت ربوتها، أنت ما قلت أوف، قلت شيء أبشع من أوف. هاي نقطة خطيرة انتبهوا لها. باختصار كل أمر مباح إياك ثم إياك تعصي والدتك أو والدك إذا أمرك بفعله أو نهياك عن فعله، وكل ما كان من أمر الأمور المعاصي أو الواجبات إياك ثم إياك تسمع كلامه إذا نهاك عن الواجبات، وإياك ثم إياك تسمع كلامه إذا أمرك بالمحرمات. وأما السنة المؤكدة فإن كان مرة مرتين تالي طلب منك نعم يطاع، أما إذا كان دائما مبدو منك تسوي سنة مؤكدة لا لا يطاع، لأن الشرع عند ذلك يغير كله. قال لك أنا السنة المؤكدة مبدو أنك طاول تسويها مطلقا لا لا ولا بعدين، هذا لا يطاع، لكن بحكمة. ما في والد ما بدي مصلحة ابنه، بس أحيانا كثير الولد يسيء الأدب، يسيء التعامل معه، فبيعود يضطر الوالد استعمله أسلوب غير ملائم. هذاك وقت على أهلها تجنيب براق، شو بقول لك هذاك الوقت، فهمنا كيف الفكرة؟ نعم. فإذا أنت ممكن هذاك الوقت تجمع شوي شوي ثم تخرج ذلك، وتجنب الحلف الأيمان في غير مجاله، وتجنب بالتالي كمان الحلف. لكن أحيانا إنسان حلف على يمين على سبيل المثال والله لن أكل تفاح، أو مثلا حلف يمين قدامنا حلف الأيمان أو حلف اليمين، ثلاث حالات. إما يحلف على معصية، يعني يقول والله العظيم مثلا سأزني لا قدر الله، والله العظيم بدي أتفرج على سيدية منحرفة جنسية، الفرجة على السيدية الجنسية بحد ذاته محرم اتفاق جيد. الآن حلف على فعل معصية، لا يجب عليه أن يحنث ويكفر، يجب عليه أن يحنث ويكفر عن يمينه. الآن حلف أنه والله لن أصلي في جماعة، أو لن أصلي في المسجد، أو لن أصلي أبدا صلاة الجمعة، هذا حلف على واجب أيضا، لا يجوز له ذلك، يحنث ويكفر أيضا. حلف والله ما بدي أروح عن بيت عمي، والله ما راح أحكي مع أخوي، أيضا من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ثم ليحنث، أو فليحنث ثم ليكفر عن يمينه، كما في الحديث. إذا مجرد ما حلفت شيء وكان بغضب أو غضب، ما دام الأمر هذا اللي حلفت عليه ليس بجيد فاكسر اليمين ثم كفر. أما إذا كان أمر مباح لا خليك على اليمين. أما إذا كان حلف والله بطلت أساوي العادة السرية، لا أثبت عليه أكثر وأكثر، راكب تكون له دور في الموضوع. فهمنا كيف الفكرة؟ فكرة اليمين صارت واضحة إن شاء الله. بقي عندنا الآن إشكالات ممكن تعترض. إذا كان أنت مثلا حلفت يمين وقلت والله لن أكل التفاح إن شاء الله، فاستثنيت، هذا يعتبر يمينا، لا يعد يمينا. بمعنى آخر إذا كان أكلت التفاح وما أكلت التفاح، أكلت الفاصوليا وما أكلت الفاصوليا، ما اسمك حنيث؟ ليش؟ لأنك استثنيت، يعني قلت إن شاء الله. لكن الاستثناء شرط أن يكون متصلا، يعني ما والله لن أكل التفاح بعد يومين ثلاثة إن شاء الله. يعني إن شاء الله تكون نفس الحديث اللي عم تحكي فيه أنت، هذا واضح. طبعا تقدير الفاصل حسب العرف بين الناس، إنه هذا خرج عن الموضوع لا مخرج عن الموضوع، جيد هذه الفكرة. هذه نقطة. نقطة أخرى الآن، لو أنه مثلا جاء إنسان، وهي كثير خطيرة بتصير بين الناس من يعني بسبب الجهل، إجا الآن على أمر، جاء الآن وحلفك على أمر، قال لك حلف يمين إنه أنت مثلا ما رحت امبارح عن بيت عمك مثلا يا أخي، جيد. فأنت بتقول والله ما رحت ابن عمي امبارح، أنت بقول لك قصدك قلت امبارح، عرفت شلون؟ فانتبه، في الحديث في صحيح مسلم الحلف أو الحلف على نية المستحلف. في المذهب الشافعي الحلف أو الحلف يجوز اللفظين على نية المستحلف، تحلف، هذا في صحيح مسلم. لكن عند الحنفي في تفصيل الحلف، في عند الحنفي عند المذهب الحنفي الحلف عند القضاء على نية المستحلف. إذن الحلف على نية المستحلف قضاء وعلى نية الحالف ديانة. أعيد الفكرة، إذا كنت في مجلس الآن قاضي عم بحكم بين اثنين، حلفك القاضي أو حكمت اثنين بيناتكم واحد بينكما وحلفك هذا الرجل الذي حكمتموه فقال لك احلف أنه كذا كذا، فالحلف هنا على نية المستحلف حصرا. طيب إذا كنا في الحالة العامة يعني الحالف، انتبه، جاء رجل قصة سبب الاختلاف بين العلماء هذه الحديث، الحديث الأول الحلف على نية المستحلف صحيح مسلم، الحديث الثاني الآن أقول لك، الحديث الثاني أخرجه أبو داود برجال وثقات، قال جاء وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يسلموا، فهن ماري في الطريق في أحد العناصر القبيلة مطلوب لدى قبيلة أخرى هيك يبدو، فدقوا فيه، فقام القبيلة قالوا هذا أخونا حتى إيش يتركوه، ما دام قبيلته خلاص يعني ما هو إنه واحد غريب عننا، هو غريب عنه بس قالوا مشان يتركوه، فهذه القبيلة يعني المافيا جاءت للهي قالوا نحلفوا، قالوا احلفوا انه هذا الشخص اخوكم، فتحرجوا، والحلف كان عنده شيء عظيم يعني من الجاهليه امر عظيم، اذا واحد يحلف صايب يحلف بالله العزه بس عنده عظيم، فتحرجوا، احد الموجودين قال لهم والله انه اخي، ما تحرج، وجاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله كيد كيد كيد قصه، فقال عليه الصلاه والسلام نعم المسلم اخو المسلم، يعني انه قال اخي تحتمل انه يكون اخوه يعني بالنسب وتحتمل ان تكون اخاه في الاسلام، فاهمنا كيف؟ لكن انتبه هون ما تبرك الان تقول لي والله خلص حلفك بحلف دي بحلف خطا وكذا، لا بدك تاخذها مثل الحديث الاصلي صارت لتخليص مسلم، لتخليص واحد واقع في مشكله، نعم مثلا والله واحد بيسوي لك مشكله طويله عريضه في المدرسه بسبب ما انه اضطررت الى هذا الشكل، نعم يجوز بشكل يكون لفظك محتمل. فإذا أنت الآن بدك واحد تعرف واحد مذهب حنفي وكان فقيه حربوه في مذهب الحنفي وحلفته بدي يحلف وعود حصره، يعني مثلا ما تقول له أكلت الفاصولية امبارحة، هل أكلت الفاصولية امبارحة؟ عفوا ما تقول له هل أكلت الفاصولية امبارحة؟ بيقول لك والله ما أكلت، قصده هو أولت امبارحة، فأنت قل له قل كقولي هل أكلت الفاصولية البارحة؟ أقسم فقل والله لم أكل الفاصولية البارحة، ما عاد من أفكه، فهمنا كيف؟ إذا مجرد ما كان اللفظ محتمل في المذهب الحنفي إن كان لضرورة إن شاء الله يجوز، أما الآن في الحالة العادية لا، ها ليه الحلف على نية مستحلف وإياك ثم إياك وزدتها ألف إياك أن تحلف على كذب، الحلف على أمر تعلم أنه كذب هذه اليمين اسمها يمين غموس. لما؟ قيل لأنها تغمس صاحبها في النار، فهي ليست محرمة فقط بل من الكبائر. تبيه إذا كنت تعلم أمر أنه مو مظبوط إياك ثم إياك تقول والله كذا ولك ذهبت امبارحة والله ما ذهبت، بتعرف حالك ذابت، هذا يمين غموس. لكن طيب أنا قال لي امبارحة أكلت فاصوليا والله ما أكلت فاصوليا حلفت له يمين، أنا كل فكري أنه امبارحة إيش أربعة أنا أكل الفاصوليا يوم التنين، خربت أنا ما بجاوبه مخربت في الأيام، ما كنت متعمد الكذب. هذا إن شاء الله بعض العلماء أو جمهور العلماء قالوا أيضا هذا من اللغو لا تحاسب عليه، لكن أي ما هو اليمين الغموس؟ والذي تتعمد فيه الكذب تعلم أنه كذب وتحلف عليه، فإن كيف الفكرة؟ صارت واضحة الأيمان أنواع الأيمان الثلاثة. طب يا أخي حالة نحكي أحيانا لا معنى مصاري لا معنى اقتسوة ولا معنى ولا خرج حر الرقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. هنا ينبغي تصحيح المفهوم الخاطئ السائد بين النساء خاصة، والله العظيم ايه بصوم ثلاثة ايام، لا وين حجي عم اهلك اطعام كسوة تحرير ما شفتي يبقى فمن لن يجد فصيام. انت بتقول النسوان في شغل الدفع قفلوا، فهمناها كيف؟ خطأ شائع هذا بين الناس، انتبهوا. طيب الان جاء واحد مثلا قال والله لن اكل التفاحة ولا البرتقال ولا الموزة، فقام اكلوا ثلاثتهم او اكل واحدة منهم، كم يمين عليه؟ يمين واحد. كم والله قال؟ كم والله قال؟ والله واحد، فعليه كفارة يمين واحد. طب لو قال والله لن اكل التفاحة والله لن اكل البرتقال والله لن اكل الموزة، فاكل واحدة منهم عليه كفارة، أكل ثنتين عليه كفارتين، أكل ثلاثة عليه ثلاثة أو ثلاث كف كفارات. واضحة صارت؟ عشان ما تفرق. إذا اليمين إذا كان واحد كمان تحته كذا أمر عليك كفارة واحدة، إذا كان عددت الأيمان تعددت الكفارات. طيب بشكل آخر، لو قال مثلا على أمر والله لن آتي اليوم إلى الحفلة، والله لن آتي يوم الحفلة، والله لن آتي يوم الحفلة، حلف ثلاث أيمان على أمر واحد وحرق، كم كفر عليه؟ قال تبه، إن كان قصده من التكرار مجرد التأكيد فقط فعليه كفارة واحدة، لأنه حلف على أمر واحد، هنيك أمور متعددة، تبعنا كيف؟ هنيك يمين على أمور متعددة، أما هون عدت أيمان على أمر واحد، فإن كان مراد التأكيد يعني التأكيد مجرد التأكيد عليه كفارة واحدة. هو بقى العبرة الآن في نيته، إن كان مراده لا تأسيس اليمين، يمين جديد ثم يمين جديد يمين جديد، كل ما حنف عليه عدد الأيمان اللي إيش حنف بها حلفها عليه كفارات. ولذلك العبرة بإيش؟ بنية الحالف. قال والله، أو بالعرف ربما أحيانا مثلا قال والله لن أكل لحم لمدة ثلاث أيام، فالسمك لحم ولا مو لحم؟ جاوبوني في عرف، في عرفنا. إذا قال لك إنزين أقطع لي كليين لحم جبت له سمك، إيش بعمل فيك؟ فرم، صحيح؟ إذا السمك ليس لحما في عرفنا، فإذا العبرة للعرف أو لقصد هو، هو هل كان يقصد هو من كلمة اللحم يقصد كان السمك؟ مش قال هو، فإن كان يقصد السمك خلاص حنث بشراء السمك، فهمنا كيف؟ وهكذا. ثم علماؤنا رحمه الله فصلوا تفصيلات في كتب الفقه، ربما لا أكبر واحد فينا مهما امتد خياله لا يخطر في باله، يعني لسنا الآن بحاجة لتفصيلات هذه أو لذكر هذه التفصيلات، لأن ما تموت إلى مجالنا، تكلمنا عما يموت إلى مجالنا. مثلا والله حلف لا يدخل هذا البيت، فمد يده وليحنف، مد رأسه وليحنف، مد رجله وليحنف، دخل برجلتين هل يحنف، كل هذه التفصيلات مفصلة في كتب الفقه بشكل موسع جدا، من أحب يبقى إيش يقرأ فيه. لا بالنسبة لليمين الغموس اختلف العلماء هل لو كفر ولا، جمهور العلماء أن ليس لو كفارة لأنه كبيرة كفارتها التوبة الصادقة الصادقة الصادقة، أما الإمام الشافعي قال هو كبيرة عليه كفارة ويتوب. جيد؟ نعم. الآن الصيام، هل يجوز أن أصوم يعني يوم بعد ثلاثة أيام يوم بعد ثلاثة أيام يوم؟ اختلف العلماء، قسم من العلماء قالوا يجب في الكفارة أن تكون متتابعة، وهم الحنفية والمالكية فيما يحضرني، أما الشافعية والحنابلة قالوا بأنه يجوز التفريق، الحنفية قطعا تتابع يعني، فإذا الصيام يكون متتابعا وتنوي أنت في نيتك والعبرة في النية القلبية، ها ما لا لا يوجد شيء اسمه لغز لساني، هذا اللغز لساني العوام تتداول، العبرة في النية القلبية. أما والله نويت أصلي عز وجل ركعتين فرض صلاة الظهر، أربع ركعات فرض صلاة الظهر، مستقبلا حاضرا إجماع إيش شيء جريدة بكون إمام رأي يركع، لا هذا ما ورد في السنة أصلا، ما ورد عن أحد من الصحابة هذه الكليشيه الطويلة. العبرة في القلب، أنت بقدك شو تصلي؟ ناوي تصلي مثلا ظهر من نية سنة ولا ظهر اليوم؟ يعني شو نيتك بقلبك؟ خلاص انتهى الأمر، لا نعقد الأمور، ما دام أمر ما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فالأفضل تأسي به. نعم والله أنت بتشكك كثير ضروري الفضل، بس ما تشوش على حواليك يا رجل، بوقف واحد بطرش خمسة منهم خمسة منهم شوشه ما بيعرف يقروا، عشان بس نويت وبغلط بعد لك من الأول. طيب فإذا الصيام يكون إيش؟ متتابعا. هنا هذه النقطة عند نقطة الخطأ الشائع بين الناس، أو بقي نقطة واحدة فقط هي متداولة بين الناس.